يلا يا روديو أرجوكي. يلا يا أبو السلاطين بقى. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شط بلاش تهلفط بخش اخلص بخلص من غير ما خطط. الف سلام عليك يا اللي كسرنا عينيك شمت الناس فيك لما انا كشتنا انت غوي تنسيك على غيور الريح عامل فيها جريح ما تثبت لنا كابوس مجالكم تلف أملكم أنا حطيت عليكم لقيكم جايب أجالكم شوية طرابيش وما تشغلني يا طربوش ما تجيش تنكش عمها اللي معايا هيخيب انا هعمله غريب اللي يلعب الدين يزعل يا ابنها قابل وقعد ده الجاي اجمد لو جاي منك منافس فارس لفارس حاطط عليهم عليهم على كل دايس يا ابو نص لسان عامل فيها فهمان مبقاش غير انت كمان عايز تندبنا انا كان غرض اراضيك ليه تكبرنا رزيق عيل مشكوك فيه بطلنا سوانا نغيب غيبتنا نجيب راحتنا ملوك مجالنا وشغلانتنا تحط نفسك تجيبه لنفسك مش مستوانا يا خينا عشان نفسك ولا على موقع DJ كيمو دوت كوم.